يبن هو فعلا يتوارد إلى الذهن حديث يحتج به من رأى الزيادة من بعض علماء نجد وكذا، فيقول يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كامل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجواب بارك الله فيك يتضح من الجواب السابق، وهو المقصود هنا بالإمام الإمام المقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس أي إمام،